والصلاة والسلام على أشرف المرسلين خاتم النبيين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. العدد مرات الناس الفاضل. نكمل إن شاء الله رسالة أبي زيد الخزاعي. قال المصنف في موضوع هذا: والإيمان بفوض رسول الله صلى الله عليه وسلم تركه أمته ويغمر من شرب منه ويزاد عنه من بدل وغيره. فبخلاف على إثبات الحوض، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بيني وبين منبري روضة من رياض الجنة، ومنبري على الحوض أو على الحوض. يعني المنبر بتاع النبي صلى الله عليه وسلم يكون موجود على حوض النبي صلى الله عليه وسلم. وثبت ذلك أيضا بالإجماع. قال الإمام محمد بن أبي تنين، ومحمد بن أبي تنين هو من فقهاء المالكية وصاحب تفسير قوي، قال: وأهل السنة يؤمنون بأن للنبي محمد صلى الله عليه وسلم حوضا أعطاه الله إياه، من شرب منه شربا لم يظمأ بعدها أبدا. ومحمد بن أبي تنين له كتاب أظن باسم السنة أو أصول السنة، كتاب عقيدة على المنهج السلفي. دي من النقط المهمة، الاهتمام بالكتب اللي مؤلفوها ليسوا بحنابلة. يعني المهم نلاقي بحنابلة، يعني الكتب السلفية اللي مؤلفها غير الحنابلة دي بتفرق. زي لما نتكلم عن كتاب التوحيد لابن خزيمة، أصول الاعتقاد للأنكائي، عقيدة سلف أصحاب الحديث الصابوني، رسالة ابن أبي زيد القيرواني، السنة لابن أبي تنين، علشان ما حدش يحاول يصور الصورة ان ايه، ان ده مذهب الحنابلة وده مذهب كل المسألة. كل المذاهب على ذلك. الهموم ورد في صفاته بعض الامور، منها الايمان وابيض من اللبن وضيق واطيب من النسك وباركوك عدد نجوم السماء، وانه احلى من العسل، وان له ميزان يمد له من الجنة ده هو من ذهب والآخر من ورد. يعني ايه ورد؟ يعني فضة. ويشهد لهذا حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: حوضي مسيرة شهر، ماءه أبيض من اللبن، وريقه أطيب من المسك، وكتانه من نجوم السماء، من شرب منها فلا يظمأ أبدا. وقال صلى الله عليه وسلم: حوضي مسيرة شهر، يعني طوله مسيرة شهر، يعني تمشي جنبه بسرعتك العادية مسيرة شهر، وزواياه سواء، يعني كأنه مربعين. أول من يرد الحوض هم فقراء المهاجرين. حديث الترمذي عن ثوبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حوضي من عدن إلى عمال البلطاء. يعني الحوض بتاع النبي صلى الله عليه وسلم كأنه من عدن لعمال، يعني من اليمن للإيه؟ للبلطاء. ماءه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل. ماءه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، وأكوابه عدد نجوم السماء، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. أول الناس ورودا عليه فقراء المهاجرين، الشعث رؤوسا، الدنة ثيابا، الذين لا ينكفون المتنعمات ولا تفتح لهم أبواب السلوك. ويزال عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم اناس كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث البخاري: والذي نفسي بيده لأولودن رجالا عن حوضي كما تزاد الغريبة من الإبل على الحوض. يعني زي ما تزاد الغريبة من الإبل، يعني لو واحد بيشرب الإبل بتاعته من الحوض بتاعه لا إبل غريبة جاية فبإيه؟ بيصرف. وهؤلاء هم المرتدة والمحدثة، كما ورد في حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يرد علي يوم القيامة رب من أصحابي فيحلمون عن الحوض، فأقول: يا رب أصحابي أصحابي، فأقول: إنك لا علم لك بما أحدثوا بعدك، إنهم ارتدوا على أدباري القهقري. كده يبقى خلصنا الجزء الخاص بالحوض والصراط وكده، ونبدأ مع الجزء الأهم النهارده وهو الإيمان. أنت قلت إنه يرتع على الحوض وناس أصحابه، صح؟ هو ده دليل على إن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب. آه ان النبي صلى الله عليه وسلم يظن الصحابه انهم كانوا مسلمين فعلا ارتدوا او احدثوا بعد ذلك. فده دليل على كون النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم ما يحصل الان خلافا للمتصور. قال المصنف ان ابي زيد القيرواني رحمه الله تعالى نفعنا بعلومه وجزاه عن حسنه، وان الايمان قول باللسان واخلاص بالقلب وعمل بالجوارح يزيد بزياده الاعمال وينقص بنقصها، فيكون فيها النقص وبها الزياده. ولا يكون قول الايمان الا بالعمل، ولا قول وعمل الا بنيه، ولا قول وعمل ونيه الا بموافقه السنه. الايمان في اللغه اصل من كلمه امنه، وهذا الامن يدل على الامن الذي هو ضد الخوف. المشهور تفسير كلمه الايمان بالايه؟ بالتصديق. وطبعا احنا عندنا في اللغه عشان تبقى نقطه واضحه مفيش كلمتين متساويتين تماما، يعني لما نقول الاسد معناه الليث او الضرغام معناه الاسد او الصارم معناه السيف، مش معنى كده ان دلالتهم واحده بالظبط. هو ترادف لان الدلاله مش متطابقه. يعني لما اقول كلمه سيف الايحاءات اللي فيها وان كان ممكن في اللوازم يتطابق، يعني ان يلزم من كده كده ماشي. زي لما اقول مثلا المؤمن والمتقي، في الاخر المؤمن هو المتقي، هو الضار هو الصالح، لكن معنى كلمه صالح غير معنى كلمه مؤمن، غير معنى كلمه تقي، غير معنى كلمه بار. فلما اقول الصالح معناه المؤمن مش معناها ان ده اصل المعنى، انما احيانا بيكون ده باللوازم. فلما نقول التصديق ان الايمان معناه التصديق، الكلام ده فيه نظر من جهه ان احنا نقول ان الايمان هو التصديق بالظبط. واتكلم فيها شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى في التفصيل، فقال ان الايمان يختلف عن التصديق في امور. اولا من الجهه التلفظيه ان احنا بنقول يؤمن لي ويؤمن بي ويؤمن بس. يصدق نقول يصدق ويصدق بي مش يصدق لي. مش حاجه اسمها يصدق لي، فكلمه ما بتتعداش بالايه؟ بالله. خلاف الايمان بيتعدى بايه؟ بالله. رقم اثنين ان كلمه يصدق تطلق على اي شيء، لكن يؤمن فيها عنصر الامن، يعني الحاجه اللي يؤتمن فيها المؤمن. فممكن اقول النهارده صدقت ان الشمس طالعه، لكن لا يصح ان يقال امنت ان الشمس طالعه وانا شايفها طالعه. فالايمان لازم يكون فيه نوع من انواع الاستئمان للمؤمن، يعني الحاجه اللي هي الايه؟ اللي مش ظاهره العيان بجلاء بحيث ان اصلا ما فيهاش شك، انما لازم يكون فيها نوع استئمان للايه؟ للمؤمن. واستخدامات الايمان في القران نجد ان ليها ثلاث استخدامات احيانا، ودي بتيجي لما يكون كلمه الايمان غير متعديه قاصره لازمه. بتستخدم كلمه الايمان بمعنى ايه؟ بمعنى الامن الذي امنهم من الخوف. جميل. واحيانا تيجي الايمان متعديه بالباب، صحيح امنت بكذا، امنت مثلا بالرسول، امنت بالكتاب، وحيانا تيجي بالله امنت له. جميل. وما انت بمؤمن لا. جميل. على سبيل المثال ده مثال. جميل. ثواني عشان طلعت بره الكتاب. لا انا طلعت بره اصلا. جميل. انت شايف ينفع نقول صدقت مثلا صدقت لدخول الجنه؟ لا مفيش حاجه اسمها صدقت لدخول الجنه. يعني ايه صدقت لدخول الجنه؟ صدقت الشرع. لا صدقته لدخول الجنه. انما ما ينفعش صدقت لي. انت هنا حطيت حرف، دي قصه ثانيه. ده هنا دي لام تعليل، دي مش تعديه للفعل. هنتكلم على اللام اللي بتعدي الفعل لمفعول. فصدقته لدخول الجنه دي لام تعليل مش لام تعديه. بخلاف لما تقول امنت له. جميل. انا اللي امنت له هو. فدي غيرتي. فاللي احنا بنقوله هنا ان الايمان مش هو التصديق. غالبا كلمه امنت له بتكون بمعنى التصديق مع الاتباع. وامنت به التصديق اللي فيه نوع من انواع التعظيم والانقياد. فلذلك يعني شيخ الاسلام راى ان اقرب كلمه للايمان وان كان زي ما قلنا مفيش كلمتين عربيتين متساويتين تماما، هي الإقرار، هي الإقرار. قلت آمنت له تصديق مع الاتباع غالبا، آمنت به؟ آمنت به تصديق مع انقياد وتعظيم. ولذلك تجد ان الاقرار اقررت به واقررت له واقررت كذا، يعني الاقرار نفس ادراك الايمان احيانا يجي فعلا لازم واحيانا متعدي بالباب واحيانا متعدي بالله، فلذلك هو اقرب كلمه من الفرق وكذا، سواء ده او ده هو نوع من انواع الايه التقرير. المسألة التي تعريف الإيمان شرعا، الإيمان شرعا قول وعمل واعتقاد، قول وعمل واعتقاد. القول عندنا قول القلب وقول اللسان. طب إيه هو قول القلب؟ التصديق. قول القلب التصديق، التصديق القلبي. طب وقول اللسان الشهادتين، قول القلب التصديق وقول اللسان الشهادتين هما الإقرار إن هو يقر بأن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب وعمل القلب واللسان والجوارح، إيه عمل القلب؟ عمل القلب عن الحب والخوف والرجاء والتوكل بخلاف قول القلب هو التصديق. طيب وعمل اللسان زي الذكر والتسبيح وقراءة القرآن بخلاف قول اللسان هو الشهادتين. وعمل الجوارح عن جوارح الصلاة والصيام والصدقة والنسك إلى غير ذلك. يبقى الإيمان قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح. ده تعريف الإيمان شرعي. الإيمان قول وعمل. قول القلب هو تصديق شهادتين يعني؟ لا، قول القلب التصديق في القلب. قول اللسان انك تقول الشهادتين، امر صادق ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، وتصديق ذلك بالايه؟ باللسان. وطبعا انا في النسخه ما اعرفش انا حضرتها اصلا حصل فيها مشكله مش عارف ما اتقالتش ليه، فانا شجعت النسخه اللي انا مش حاضر فيها فين ولا كنت محضرها كانت تبقى مفيده جدا بس خاطر الله ما شاء الله. قول اللسان دليله قول الله عز وجل قولوا آمنا بالله وما أنزل إليك وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط. فهنا قولوا آمنا، لازم تقول آمنا بالله اللي هو أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وأما عمل الجوارح فقول الله عز وجل وما كان الله ليضيع إيمانكم، اللي هي صلاة مثل بيت المقدس، إذا الصلاة إيمان. وسمى الله عز وجل الصلاة إيمانا هو من باب إطلاق الكل على الجزء، يعني دايما نقول الحج عرفة، هو الحج عرفة بس لكن هو أطلق على الركن، هو من أهم أركان. أما عمل القلوب فدليله قول النبي سبحانه وتعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. صفات أهل الإيمان جمعها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة قال الإيمان بضع وسبعون شعبة، أفضل لا إله إلا الله وأدنانا إماطة الأذى عن الطريق والحياة شعبة من الإيمان. فهنا شهادة أن لا إله إلا الله بتشمل قول القلب واللسان، لأن الشهادة غير القول، كلمة قول لا إله إلا الله يبقى مطلوب القول فقط باللسان، إنما الشهادة تشمل الإقرار القلبي لأن أنا بقول إن أنا بشهد مش فقط بقول. يعني والحياة عمل ايه؟ عمل قلبي صحيح؟ وإماطة الأذى عن الطريق ده ايه؟ عمل جوارح. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم حط لنا ايه؟ عمل من كل نوع عشان يبين لنا ان الإيمان له شعب. وده أصل من أصول أهل السنة، أن الإيمان له شعب والكفر والنفاق له شعب، وأن الإنسان الواحد ممكن يجتمع فيه شعب من الإيمان وشعب من الكفر والنفاق. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر إنك أعيطه بأمه انك رجل او انك امرؤ فيك جاهليه، يعني فيك شعور شعور الجاهليه. لكن نفس النبي يكفره بذلك، صحيح؟ لم يقوم من هو ايها الشخص. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: اربعه من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصله منهن كانت فيه خصله من النفاق حتى يدعها. اذا في خصله وفي شعور من شعور النفاق، لكن هو ايه؟ هو مسلم، لان معاه اصل الاسلام ما ينفعش اصل النفاق، لكن في شعور من شعور النفاق او شعور من شعور الكفر او شعور من شعور الجاهليه او شعور من شعور النصرانيه او شعور من شعور اليهوديه. لكن لا يعني ذلك ان هو ترك الايمان الى ايه؟ الى الجاهليه او الى الكفر او الى النفاق. فده الفرق الرئيسي بين مذهب اهل السنه والجماعه وبين مذهب الخوارج والايه؟ والمعتزله والمرجئه. الفرق الرئيسي بين مذهب اهل السنه والمذاهب جميع المخالفين في الايمان سواء مرجئه او خوارج المعتزله جاي من حته هل الايمان يتجزا ولا لا؟ وهل الانسان الواحد يجتمع فيه شعب من الايمان مع شعب من الكفر والنفاق ولا لا؟ فاهل السنه قالوا ان الايمان يتجزا. يعني ايه يتجزا؟ يعني انه درجات، مش كل الناس درجه ايمانيه واحده. ان الايمان مش شيء واحد يذهب كله يبقى كله. وقالوا ان الانسان يجتمع فيه شعب من ايمان وشعب من نفاق او شعب من كفر او شعب، وان الكفر الاصل اذا وجد اصل الكفر لم ينفعه مع شعب ايماني، واذا وجد اصل الايمان لم ينفعه شعب الكفر، او لم يعني لم تخلده في النار شعب الايمان شعب الكفر. الخوارج والمعتزله والمرجئه يروا ان الايمان شيء واحد، يا اما يذهب كله يا اما يبقى كله. فنتيجه كده اختلف المرجئة تقريبا بقوا ايه؟ يعني على درجاتهم طبعا المختلفة، الإيمان ما بيروحش، يعني جعلوا ايه؟ جعلوا بعضهم جعل الكفر لا يكون إلا باعتقاد، يعني لو واحد سب نبي أو قتل رسول أو أحرق مصحف أو عمل أي حاجة ما ينفعش برضه. طالما هو ايه؟ ما استحلش بقلبه، بل وصل البعض إنه قال إيمان فرعون، لأنه كان عالم بأن الله عز وجل إله ورب، انه هو كان بيكتب بلسانه. ده كلام لبعض فعلا الغلات الصوفيه من المجاهد، وينسب للجابر بن صفوان، لكن ما نقدرش نقول يمكن انه قوي. واستدلوا بان ربنا عز وجل قال: ادخلوا آلة فرعون يشد العذاب، لكن مش فرعون نفسه. طبعا يعني كلام في غايه الناحيه الثانيه المعتزله والخوارج قالوا لا، الايمان بما انه شيء واحد يبقى لو ظهر بعضه يبقى ايه؟ كله. يبقى اللي يرتكب كبيرة أو معصية ولا يتوب منها يكفر بذلك. فكفروا فعل كبيرة الخوارج، المعتزلة لم يكفروه، حكموا له بالإسلام في الدنيا، لكن حكموا له بالكفر، مش بالكفر بمعنى الكفر، وما لم يسموه كافرا، لكن حكموا عليه بالخلود في النار، وإن هو لا يكفر بالشفاعة، وإن كان جعلوه درجة أقل عذابا من الكافر الآخر. وسموه منزلة بين المنزلتين فاسق، له أحكام المسلم في الدنيا وأحكام الكافر في الإيه؟ في الآخرة. ده كان المعتزلة. حتى إن موسى بعضهم قال: لو شهد عندي علي وطلحة أو علي والزبير على حزمة بقر لم أقضي بهما، لأن أحدهما فاسق غير منها. الجنان فاسق غير منها، الموعد واحد فيهم مرتكب كبيره باللي هو يعني يا اما ادعى حق وادعى باطل، يا اما طبعا جنون. يعني لما يوصل الكلام للمرحله دي ما تقولهاش دي، يعني لو شهد عنده هو قاضي وشهد عنده علي والزبير رضي الله عنه في قضيه واحده ما يحكمش بيه، لانه يكذب ان الاثنين مش عدول، ان واحد منهم مش عدل. عشان يحاربوا بعض عشان هنا يحاربوا بعض، فيبقى واحد منهم معاه الحق والاخر في راسه. فده قالها أحفظ المعتزلة. اللي خلف أهل السنة في هذه المسألة أولا الخوارج، زي ما قلنا الطبيعي إن الإيمان قول وعمل، لكن قول وعمل لو ذهب كله أو لو ذهب بعضه يذهب كله، هو حاجة واحدة مكونة من قول وعمل. فلو واحد ترك عمل واحد أو أتى بمعصية واحدة ذهب المال كله. المعتزلية هو بيقول الخوارج في المقال لكن هو بيخالفون في اللفظ بيقولوا ان هو ايه بنزل عليه ما نزلش مشروع. المرجئه متفاوتون في مخالفتين لهذه القاعده على منازل عبدون هنا الدكتور احمد صوص من القرن على اربع منازل يعني اختار اربع منازل. اول نوع الجهميه هم الذين ذهبوا الى ان الايمان هو المعرفه انك تعرف بربنا سبحانه وتعالى بس وكان ربنا عز وجل نزل الاسلام والقران مش عشان يعتبر الانقياد وانما عشان يعتبر جوده الاذهان دي اللي ايه مين اللي ذكي هيفهم وهيعرف ان ربنا موجود ومين اللي مش هيعرف ان ربنا موجود هو ده المفروض يعني المفروض الاولى ان اللي عارف ان ربنا موجود وعلى الكلام من قبل الاسلام وحارب الانبياء وحارب ان يكون عذابه اشد من اللي خدع او اللي جر فيه صحيح. القول الثاني قول الاشاعره وهنا عشان نوضحي الاشاعره من الطوائف الغاليه في الارجاء الغاليه في الارجاء مش فقط من الطوائف اللي هي المرجئه ارجاء خفيف لان البعض بيظن ان احنا مش خلاف بيننا وبين الاشاعره في الاسماء والصفات وده خطا كثير لان اقل خلاف بيننا وبين الاشاعره في الاسماء والصفات انما هم جبريه في القدر مرجئه في الايمان بينكروا التعليل الحكمه والتعليل عندهم يعني ايه بلاوي سوداء فالقصه مش اسماء وصفات فقط احنا بنتكلم على الاصل المعتمد اللي هو موجود في جوهرات التوحيد وفي السنوسيه اللي هم شغالين عليه دلوقتي والا بقى طبعا في فلسفه البيهقي مختلفه مثلا النووي في اختلاف نوعا ما البيهقي مختلف ابو الحسن الاشعري مختلف ابو الطيب البقلاني مختلف يمكن عشان كده مثلا الفكره اللي بيعرض عليها الاشعريه تقرب مع الموضوع بالنسبه لان هم غاليه في الارجاء وغاليه في الكفر او مش غاليه متوسطه في الكفر يعني هم جبريه متوسطه وغاليه فهم عندهم الايمان هو التصديق يعني مش زي حتى مرجئه الفقهاء بيقولوا التصديق والقول يعني الحنفيه مرجئه الفقهاء منهم بيقولوا ايه التصديق بالقلب والشهاده باللسان لا هم حتى ما بيشترطوش الشهاده يعني ما بيشترطش عنده انك تقول الشهادتين طب اللي ما قالش الشهادتين ده كافر ولا مسلم عندهم يقول لك احنا في الدنيا نحكم عليه بالكفر بدل ايه خد المده الكافيه وما كانش معذور لكن هو ممكن يكون مؤمن في الحقيقه يعني فهو ما بيشترطش حتى الشهادتين نفس الفكرة ده أغلبية وصائم متخصصين في علم الكلام فدل عليه جوهرة التوحيد والسنوسية وغيره إن هم عندهم إن الإيمان تصديق. إيش التصديق؟ يعني بس نتصدق إنه وجود الله إنك تصدق بوجود الله وتصدق ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم والتصديق عندهم مستلزم لنوع من أنواع التعظيم يعني ما ينفعش برضه إيه إنك تبقى مصدق وتسب الله بس عندهم سب الله مش كفر علشان هو كفر لكن لانه مستلزم لان انت مش معظم لله وده مستلزم لان انت مش مصدق بكمالات الله وبالتالي هو احيانا في بعض المكفرات يقول لك ان احنا بنحكم بيها كده في الظاهر لكن هي ممكن في الباطن ما تكونش كده لكن هو الايمان عنده التصديق والغريب ان مع كونه خالف الارجاء من الناحيه دي غالب التكفير من جهه ثانيه يعني بيكفر او هو معقول قولين التكفير المشبهه برغم ان ده ما يتماشاش مع اصولهم اصلا وعندهم قولين في تكفير من لم ينظر يعني اللي اتولد فابوه كان مسلم فما دورش وما فكرش وما بحثش وما نظرش عندهم قولين في تكفيره صحيح ان المعتمد عندهم في جوهره التوحيد عدم التكفير لكن في السلوسيه مثلا التكفير والقول ده منقول عن ائمه كبار منهم من المسلمين مثلا في الموضوع ده تكفير من لم ينظر ولم يكن طبعا ده لو طبقنا عايز اقول لك يعني هم بيقولوا انه هديه مكفره لو طبقنا الكلام بتاعهم ده 80% من الشعب على الاقل كافر رسميا اللي يعتقد ان الله مش عارف في السماء مستوفى على العرش فهو كافر عندهم هما هنا في الارجاء النوع الثالث من المرجئه الكراميه الإكرامية قالوا أن الإيمان هو قول اللسان، يعني المؤمن اللي يقول إيه؟ أشهد أن لا إله إلا الله. طيب هو من جواه مكذب منافق، يعني يحكم عليه بالإيمان في الدنيا ويسمى مؤمن لكن في الآخرة يدخل النار. طبعا هو قوله أقرب من قول الأشاعرة وإن كان أقرب، يعني هو مقاله أقرب، لكن هم خالفوا في التسمية مخالفة شديدة. يعني ازاي تسمي الراجل ده مؤمن؟ هو لا يسمى مؤمن، ده ربنا عز وجل قال في الأعراب، وهم صحيح انهم لم يكونوا منافقين. وقال الأعرابي الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبهم. والأرجح من مش معنى كانوا هم كانوا منافقين، إنما إن هم كانوا لسه حديث الإسلام ولسه يعني إيه ما وصلوش لمرتبة الإيمان كما اتفق. ازاي تقوي الكرامية غريبة؟ القول الرابع مرجئة الفقهاء ما عرفتش أتباع الله من الكرامة. أعتقد إن بعد حرق كتبهم في بغداد ما ظهروش تاني. مرجئة الفقهاء ذهبوا إلى أن الإيمان هو اعتقاد القول القلب وقول اللسان. مرجئة الفقهاء بنظر حماد بن أبي سليمان وأبو حنيفة رحمه الله تعالى وفعلا بعلومية إن الإيمان هو اعتقاد القلب وقول اللسان، وده أقرب الأقوال لقول أهل السنة لكنهم يخالفوا. لا يلزم من ذلك أن هو يكون موافق كل المسائل. وبعدين هما لم يعدوا أبو حنيفة إماما في مجال في باب الاعتقاد. يعني أنت عمرك شفت في مجلس الاعتقاد حد بيعتكس على أبو حنيفة إلا لو بيكلم حنفية مثلا أو بيكلم حد عايز يقيم عليه الحجة. لكن هم بيعدوا الإمام أحمد مثلا، الشافعي، مالك، إسحاق بن راهويه، ابن منده، الدارمي، البخاري. معلش يا شيخ كمان، بس السن بتاع ابي حنيفه يعني قريب جدا من عند الصحابه. هو اصلا مش كلام ابو حنيفه بس، كلام حماد الشيخ يعني مش جاي في وجهه نظر. ما هو وجهه نظر لو كان السلف سابوهم، لكن السلف طلبه يعني. السلف اصلا ابو حنيفه احد الاسباب اللي لغايه دلوقتي بيعاني منها ان الائمه اتعاملوا معاه بعنف جدا. ان علم السلام المعتزله ظهروا في نفس الوقت، والخوارج ظهروا في ايام علي بن ابي طالب. لكن هل اقر الوضع ده وهل قبلته الامه اصلا؟ لا. وفي عصر حماد نفسه مش عصر ممكن بشده. انت لو شفت اصلا كلام الائمه في ابو حنيفه يعني البعض حتى دلوقتي. نعم. هم في عصر ولا بعد؟ في عصر وفي بعد. يعني انت لما يعني بعض العلماء دلوقتي بيحاولوا يقولوا ان ابو حنيفه مش امام اصلا، ويستدل باقوال السلف في ابو حنيفه برغم ان هي اقوال بالذات وزي عقديه نفس السلف دول اسمه على الفقه يعني نفس القلب. وان كان البعض فعلا كان بيشتد عليه في مساله القول بالراي وكده، لكن استقر الامر على امامه الاربعه. ولذلك الاثنين من الائمه اللي ما حدش تعرض ليهم يعتبر او اللي عليهم اجماع واتفاق الأمة كلها إن هم أئمة، محدش بيخالف فيهم الملك والشافعي. فأبو حنيفة تلاقي أهل الحديث وأهل الأثر واحدين منه موقف شديد. والإمام أحمد تجد إن كتير من أصحاب النظر يقول لك ده محدث مش فقيه، بل من قال ذلك ابن جرير الطبري. ابن جرير الطبري لما كتب اختلاف الفقهاء لم يذكر أقوال أحمد، أو في طبقات الفقهاء لم يذكر أحمد. فلما عاتبوه في ذلك قال اذكره في طبقات المحدثين وليس في طبقات الفقهاء، فانه محدث وليس بفقيه. بسبب كده ابن جرير الطبري يعني اصلا من فتره كان بيعتبروا ان المذاهب الاربعه مش مذهب احمد فيها. يعني كان في فتره في البدايه كان البعض بيقول الفقهاء الثلاثه يعني بيكتفي بالثلاثه من مذهب احمد، والبعض بيجي في الامور الظاهره بدل احمد، لغايه ما استقر الامر على اربع مذاهب دول ابو حنيفه والشافعي ومالك واحمد. فده استقرار امر هو ده فعلا الحق يعني هم وسفيان الثوري والليث والاوزاعي، لكن المذاهب الثانيه اندرجت في المذاهب الاربعه. يعني ده كان استقر على الاربعه، لكن فعليا الشافعي والمالك هم اللي عملوا اتفاق. يعني تلاقي الحنفية يعترفوا إلا طبعا المتعصبة الشديدة بقى اللي ما بيعترفوش غير بأبو حنيفة. لكن الحنفية المالكية الشافعية الحنفية كلهم بيعترفوا مالك والشافعي كإمام، ما حدش يقنع بذلك. وفي كل العصور يعني الاثنين يعترفوا بالشافعي ومالك، فلذلك الاثنين اللي لم يختلف طبعا المرجئة كلهم مختلفون على إخراج العمل من الإيمان، ويأتون بقول عز وجل من يؤمن بالله ويعمل صالحا. طبعا هذا الاستدلال فيه نظر، لان احنا عندنا قاعده برضه في فارق بين اللفظ. اولا هنا من يؤمن بالله ويعمل صالحا عندنا فيها اتجاهين. الاتجاه الاول ان انا اقول مفيش اشكال عندي، ده من عطف الله تعالى العام، زي من كان عدوا لله وملائكته وجبريل وميكائيل، وجبريل وميكائيل مش ملائكه، هل ينفع حد يستدل بالدليل ده يقول ان جبريل وميكائيل لا يدخلون في الملائكه؟ صحيح. دي عطف خاص على ايه؟ على عمل. صح ان قابل عندي الادله الصريحه ان عمل الجوارح داخل الايمان، زي ما قلنا في حديث الايمان بضع ونصف ولا شعبه، والقول عز وجل وما كان الله ليظلم. فده الاتجاه الاول الفهم، يعني لما تحب ترد ده الاتجاه الاسهل. طب الاتجاه الاقوى بس هو اضعف الرد، لكن اقوى ومش تحت اشد، نحن نقول في فارق بين إرادة اللفظ مطلقا منفردا بالإرادة مقيدا أو مضافا أو مقترنا. يعني فمثلا لما ربنا عز وجل يقول إطعام فكفرته إطعام مسكين، يعني إيه إطعام مسكين؟ يعني ما ينفعش أطعم فقير؟ طيب لما ربنا عز وجل قال لا يدخل الناس اليوم عليهم مسكين، يعني يسمحوا الفقير يخش لكن المسكين لا، مش كده؟ صحيح؟ هنا المسكين دخل في ايه؟ الفقير. لكن ربنا عز وجل لما يقول مثلا في اصناف الزكاة للفقراء والمساكين، يبقى هنا ايه؟ الفقير غير المسكين. صحيح؟ مظبوط؟ فده مثال مثلا. كذلك مثلا الضلال، كلمة الضلال لما تطلق إنهم ألف آباءهم ضالين، هل معنى كده كده إن الضلال آباءهم كلهم ما يعرفوش الحق، ولا ممكن يبقى فيهم من عارف الحق وضل عنه برضه؟ فكلمة الضلال لما تطلق مطلقة تشمل إيه؟ سواء كان عمدا أو خطأ، بخلاف لما تتحط مع المغضوب عليهم. وكذلك المغضوب عليهم لما نقول إن ربنا عز وجل غضب عليه، وربنا عز وجل ممكن يغضب عليه ويكون هو برضه مش متعمد، يعني مش يعني ربنا عز وجل لم يغضب على النصارى، لكن لما نجمع اللفظين يبقى فيه اختصاص. فكذلك هنا نحن نقول ان الايمان لما يطلق لوحده يختص العمل الصالح. لما اقول الايمان والعمل الصالح يبقى ممكن هنا يختص الايمان بايه؟ باصوله القلبيه اللي هو قول اللسان واعتقاد القلب، والعمل الصالح يبقى بناء على خارج. ففي احتمالين في الاتجاه، ان انا اقول ان الاتجاه ده التفريق بين اللفظ مطلقا واللفظ مقترنا، وده اتجاه معروف في اللغه واتجاه قوي وله شواهد كتير جدا في الشرع. ان انا قلت شاهدين، شيخ الاسلام مثلا في كتاب الايمان مدي بتاع شواهد مالهاش اخر يعني في المساله دي. جميل. والطريقه الثانيه ان انا اقول ده بعطف خاص على العام، زي من كان عدوا لله وملائكته وجبريل وميكائيل، وجبريل وميكائيل ملائكه. وكذلك مثلا تجاه عضو حافظوا على الصلوات والصلاه في الوسطى، الصلاه الوسطى مش صلاه، مش دخل في الصلوات. ماشي. يبقى هنا احنا بنتكلم في مساله ايه؟ ان العمل يدخل في الايمان، وفي محل اجماع من اهل السنه والجماعة. طيب العلاقة بين الإسلام والإيمان نفس القصة، لما بيقترنوا غير لما بيخترقوا، يعني في الاختراق بيختلف. ده رقم واحد. رقم اثنين، طب أصل كلمة الإسلام إيه وأصل كلمة الإيمان إيه؟ الإسلام هي تقوية الصدر والإسلام لله عز وجل. طب الإيمان درجة أرقى، يعني مش كل مسلم مؤمن، لكن كل مؤمن مسلم. الإيمان هي المرتبة اللي يترتب عليها دخول الجنة ونجاة النار. تدخل الجنة ومن جنة النار جدا لأول وقت يعني ما يخشش النار أصلا. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار. إذا اللي يستحق الوصف ده مين؟ المحقق الإيمان. طيب المسلم اللي ما حققش الإيمان، الإسلام شرط في دخول الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة. يعني إيه الكلام ده؟ يعني أي شخص مش مسلم يبقى مش هيدخل الجنة في أي وقت من الأوقات، لا في الأول ولا في الآخر ولا في أي حاجة. لكن هل هو شرط من النجاة من النار؟ لا، هو شرط في دخول الجنة، لكن مش شرط في النجاة من النار. إنما الإيمان شرط في دخول الجنة وفي النجاة من النار. إذا المؤمن دي مرتبة أعلى من إيه؟ من المسلم، والمحسن مرتبة أعلى منه. فكل محسن مؤمن ومسلم، لكن مش كل مؤمن محسن، ومش كل مسلم مؤمن. ولذلك يقول الله عز وجل في الأعراب: قالت الأعراب آمنا، قل بل قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبنا. صحيح؟ فهنا الإيمان درجة أعلى وأرفع من الإسلام. ده لما بتطلق بنقول مسلم ومؤمن وصف بعض، لكن أحيانا بيطلق مؤمن ويبقى المقصود بها مطلق الإيمان مش الإيمان المطلق، يعني اللي هو ممكن يبقى هو فقط واجب من واجبات الإيمان زي نقطات كثيرة. ده ما يطلقش عليه اسم مؤمن مطلقا، لكن معه إيمان، معه إيمان ليه يسمى كافر؟ إنما معه إيمان بخلاف الإسلام. كذلك قال سبحانه وتعالى: فأخرجنا فيها فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. البعض قال من الآية دي حاول يستدل إن الإيمان والإسلام بمعنى واحد، لكن الأقرب لا، بالعكس. ربنا عز وجل يقول: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا غير بيت من المسلمين. يعني يقول لك أنا رحت أكافئ المتفوقين لقيت هو واحد بس اللي ناجح. مش معنى كده ان ناجح متفوق، هو ممكن يبقى متفوق بس بيقول لك يعني ايه؟ عايز يقول لك ان القريه ما فيهاش مش بس مؤمنين، احنا كنا بنخرج المؤمنين ما لقيناش اصلا مسلمين، فيبقى بيت واحد من المسلمين فقط. جميل. يعني اللي هو فخرجنا من كان فيها من المؤمنين الملائكه بيقولوا فما لقيناش غير بيت واحد من المسلمين، والباقي كله ما وصلش حتى ان هو يبقى مسلم، وإنما كان كافرا. طبعا كفر قوم لوط لم يكن بعبادة الأوصى الأمثال، لأن هتلاقي كل الأنبياء يا قوم ما لكم من إله غير اعبدوا الله ما لكم من إله غير كان ده ما تسألش قصة لوط خالص عليه السلام. القصة الوحيدة لم تقل فيها هذه الآية، لأن هو كفرهم كان باستحلال الله والعياذ بالله. بس زي بعض الناس في الامارات مثلا بيقولوا مثلا لا، هو في فرق بين الاستحلال وبين انه بيعمل او بين دي غير دي برضه. وشركه اللي هم موحدين او ملوك قالوا موحدين يعني في ما بيعبدوش غير الله، يعني ما عندهمش الهه ثانيه بيعبدوا، بس في الاخر هم كفار مش موحدين. ما هو الاستحلال كفر. جميل. والبعض قال ان هو وقف البيت ان هو مسلمين لان كان في امراه لوط وان هي كانت منافقه تظهر الاسلام وتخفي الكفر. ده محل نظر. شوف معلش من الفقره اللي ورا مثلا في مثلا من الناس اللي بقوله زي الخوارج المعتزله بيقولوا مثلا المعتزله الكبيره، يعني المعتزله اللي بقوله ان المعتزله الكبيره في الدنيا فاسق في الاخر مخلد، صح؟ نعم. طيب مش في رد عليهم في الحديث معي انه هو زنا بس النبي عليه الصلاه والسلام قرر؟ لا، الردود كتير جدا، هي الردود مش ده بس، ده الردود كتير جدا، يعني احنا مش بنناقش ايه؟ تفاصيل الردود. ممكن طبعا في احد اصرح، بس ده هو ممكن يقول لك ان هو تاب. يعني الحديث ده يقول لك ده تاب وتاب توبه مش عاديه، ده تاب وجه كمان طلب من النبي صلى الله عليه وسلم ان هو يقيم على الحد. معلش انت دلوقتي لو في دوله من الخوارج واحد مثلا زنا بيتوبوا على طول ولا بيقولوا لازم تتوب؟ يعني لو تاب خلاص ولا هو مش كده؟ لا، هيقيموا عليه حتى عشان زنا، لكن مش هيبقى كافر. عندهم تاب خلاص. خلاص كده. لا لو تاب في فرق بين اقيم على الحد وبين تاب. ماعز رضي الله عنه تاب، هو اللي جه، هو مش اتمسك واقيم على الحد، لا ده هو اللي جه تاب وجه للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له اقيم على الحد. طيب فاحنا بنقول للايمان قول وعمل واعتقاد، بنقول ان الاسلام هو العمل الظاهر والايمان هو العمل الباطن. عندنا بعد كده مسألة زيادة الإيمان والنقصان. طبعا أهل السنة جميعا على أن العمل يزيد وينقص، في القول لله سبحانه وتعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا دليت عليهم آيات زادتهم إيمانا قد زادتهم إيمانا. وقال سبحان الله سبحانه وتعالى وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا يصطلح بها الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا. وقال سبحانه وتعالى الذين قال لهم الناس إن الناس رجعوا على من تخشوا فزادهم إيمانا. وكذلك بنؤمن أن الإيمان رتب درجات. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة أن الله جل يقول أخرج من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، بعد أن يكون قد قال أخرج من كان في قلبه مثقال خردلة من إيمان. ده الإيمان في درجات. وده خلاف جميع المرجئة وجميع الإيه؟ المعتزلة. كل المخالفين بيخالفوا نقطتين، الزيادة والنقص. ماشي. ودي نقطة لازم ناخد بالنا عن فكرة منها في كتب شروح الحديث، إن شرحها أغلبهم أشاعرة، وبالتالي خلاف مش في الأسماء والصفات بس، يعني الإخوة فعلا بتبقى مركزة واخدة بالها في مسائل الأسماء والصفات بس، مش واخدة بالها في مسائل الإرجال أو القدر أو غير ذلك. طبعا الإرجال بيقل شوية عند بعض الشراح زي النووي وابن حجر، أخف من سائر الأشاعرة، هم بيقولوا الإيمان قول وعمل واعتقاد عادي. لكن الجبر مثلا او القول مثلا بنفي الغايه والحكمه او غير ذلك موجود عند النووي رحمه الله تعالى. والنووي كمان اكثر من ابن حجر، يعني النووي اشعار فعلا، ابن حجر متردد، يعني تحس ان منهجه شويه موافق للاشاعره وشويه موافق لاهل الحديث وشويه موافق لمفوضات الحنابله، يعني اللي هو ايه فيه تردد، وإن كان طبعا أقرب للأشعرية أو أقرب بمعنى أصح لمنهج مفوضة الحنابلة كمان، يعني مذهب التفويض من مذهب الأشعرية. لكن النووي واضح، واضح جدا. المسألة خمسة، إن بعد يعني إستثناء في الإيمان، طبعا عندنا إستثناء في الإيمان جائز إلا أن يكون على سبيل الشك، يعني إلا واحد بيشك هو أصلاً آمن بالله ولا لا. وذلك السنة اللي يسأل أنت مؤمن يقول آمنت بالله ورسوله، أو آمنت بالله ورسوله وملائكته وكتبه واليوم الآخر وقدر خير وشر. ونفس السؤال أنت مؤمن أو لا بدعة، يعني نفس السؤال بدعة. والاستثناء أحياناً بيكون باعتبار القبول عند الله سبحانه وتعالى أو باعتبار نقص العمل، يعني الإيمان قوله أو باعتبار الموافاة، يعني أنا ما عارفش هموت على إيه، كل دي اعتبارات إيه تصح. ويمكن من الطرائف هنا طبعا في حنفية، إحنا قلنا إن أبو حنيفة بيقول إيه إن الإيمان قول وتصديق فقط، فبالتالي طبيعي جدا إن هو يقول لك إيه مفيش استثناء. استثناء من إيه؟ أنا بقول لا إله إلا الله ومصدق إن ربنا موجود، ده يحتاج استثناء، فبيوجب إنك تقول إيه أنا مؤمن. بعض الحنفية المتأخرين اختلفوا في مسألة هل يجوز للحنف الزواج من شافعية؟ ليه؟ لأنها تشك في إيمانها. فبعض الصحاب إن هي بتقول أنا مؤمنة إن شاء الله، إن هو بيقول لا تشك، فقالوا لأنها تشك في إيمانها. فقال بعضهم لا يجوز لأنها تشك في إيمانها، وقال الآخرون يجوز قياسا على الكتاب كده. فده كان نموذج من نموذج التعصب المذهبي الغريب، يعني حتى انت مش مش محرر المذهب اللي قدامك، هل هي بتشك في إيمانها اللي هو عندك إيمان؟ ما هو أنت عندك الأعمال مش إيمان أصلا، يعني وفقا لمذهبك الأعمال مش إيمان، هي بتشك في حاجة تانية خالص، أنت بالنسبة لك هي بتشك في حاجة خارج الإيمان تبعك. معلش من الشك الواحد يشك انه معاه انه هو مؤمن ولا لا، ان هو يشك في اصل الايمان. لا هو الواحد المفروض في اصل الايمان ما يشك. ما هو ده صح، هي دي المشكله، لو واحد شك في اصل الايمان ده اللي يبقى مشكله. لكن واحد بيشك في هو وصل لدرجه الايمان ولا لا، مش مشكله طبعا. انما مشكلتنا مع الحنفيه ايه؟ ان هو الحنفيه عندهم الايمان هو اصل الايمان. فبالتالي اللي يشك يبقى بيشك في ايه؟ في اصل الايمان. طيب المسألة بعدها، وأنه لا يكفر أحد بذنب من أهل القبلة، من أهل القبلة، القبلة لا يكفر أحد بذنب من أهل القبلة، جميل، إلا ضرر على الاستحلال. وهنا المقصود بالذنب مش ترك الفرض، جميل. إحنا متفقين إن مفيش ذنب يكفر بفعله حتى من أهل القبلة إلا استحلالا. أما ترك الفريضة فده محل خلاف، ترك الصلاة دي مسألة خلافية، ترك الزكاة مسألة خلافية، ترك الحج مسألة خلافية. مسألة خلافية شوف بين تكفيره وعدم تكفيره خروج عن الملة أو عدم تكفيره. نعم، لكن هل إجماع، هل يوجد إجماع على الكفر أصغر؟ ما هو اللي قال مش كفر أكبر، لا كفر أصغر طبعا، ما هيعمل إيه في اللفظ؟ ما ده طبيعي. في يوم من الأيام قول عند الحنابلة وقول قول من زوج الصحابة وذلك. الصيام طبعا ركن فيه، يعني أكثر ركن ما جاش فيه خلاف التكفير، لكن في قول. ده بيروى أحيانا من عمر رضي الله عنه. وطبعا أقوى من الصلاة، الصلاة ورد في قول الحنابلة وإسحاق بن راهويه وعبد الله بن المبارك وغير ذلك. طبعا المقصود ده لازم يستحل، والا لو استحل اي ذنب فقد ايه؟ كفر، حتى ولو لم يتعلم. يعني حتى لو هو واحد استحل الزنا بس ما زناش، هو لا يستأنف من الزنا بس هو شكوك عليها خالص. وهنا المفروض يكفر. اللي يستحل حتى لو ما عملش يكفر. العملي طبعا يبقى افضل يعني. العملي خلاص كفر وعمل زنا كمان. والمستحل الصغيرة. ومستحيل الصغيرة كذلك، بلادك مسألة مش خلافية. يعني الاستحلال كفر. طبعا كنا برضو بنتكلم على الفعل، إنما لو مسألة فقهية مش هحكم على الشخص المكلف. يعني لما نتكلم في الزنا في الحجاب في الكلام ده كله مسائل ظاهرة جلية مش محتاجة إصلاح حكم. المسيحي واليهودي عارف إن الزنا عندنا حرام وإن الحجاب فريضة وإن الصلاة فرض. إنما لما يجي واحد مثلا يتكلم في مسألة حتى لو قطعية ما فيهاش خلاف بس خفية. لا دي مش عارفه. إلا لو وقفت عن الحجة ثم تظهر. في قواعد مهمة في مسألة التكفير. قواعد مهمة جدا. أول قاعدة إن الكفر حكم شرعي. الكفر حكم شرعي. وبالتالي زي أي حكم شرعي ما يتكلمش فيه غير المالك للأدوات. ما يتكلمش فيه غير للأدوات. والمقصود أدوات العلم عموما زائد أدوات باب الإيمان والكفر خصوصا. يعني النهاردة لما أقول مثلا إن فقه المعاملات ده علم شرعي معناها إيه؟ ما ينفعش يتكلم فيه غير واحد عنده حاجتين، متمكن من الأدوات العلمية عموما، يعني قوي في الأصول وقوي في وعنده الملكة الفقهية وقوي في المقاصد وقوي وعنده قدر لا بأس به من اللغة والمصطلح، وفي نفس الوقت يكون عارف فقه فيه. يعني ممكن يكون حتى واحد قوي بس ما عندوش فكرة خالص عن الباب ده، يعني هو رجل أصولي وقوي في باب العبادات وقوي في باب الأحوال الشخصية بس باب البيوع ما فيش خالص. فهنا لازم يكون حاجتين، وما ينفعش برضو واحد يمسك كتاب البيوع من 20 كتاب يقعد يقراه ويقول لك أنا كده بقيت فقه بيوع. جميل حضرتك، ما أنت مش هتفهم كلام العلماء أصلا فيه، ومش هتعرف الصور الشبيهة ببعضها من بعضها. يعني الصور اللي شبه بعضها مش هتعرفها. ليه؟ لأن أنت ما عندكش أصلا الأدوات. انت اللي معاك اصول ولا مقاصد ولا انت فاهم اصلا هما بيقولوا ايه ولا بيقولوا كده ليه ولا انت بترجح على اساس ايه. فده ما اسمهوش فاقد بيوع، انما ده ممكن يبقى اسمه حافظ مذهب، يعني هو يحفظ مثلا مذهب، يحفظ فقه البيوع من 20 كتاب من مذهب واحد ويبقى حافظهم، مش ينظر بقى كمان في المذاهب المختلفه ويبقى ده اسمه حافظ مذهب. دي قصه ثانيه، ان هو يبقى ناقد وبشرط ان هو يكون مشروح له على ايد حد او يعني هو محرره بحيث ان هو يعرف ايه الفروق بين الصور المتقاربه. فالفقه التكفير حكم شرعي، معنى ان حكم شرعي ان لما نيجي نتكلم على تكفير لازم اللي يتكلم يبقى ايه مالك الادوات الشرعيه الفقهيه، وفي نفس الوقت ما ينفعش تمنع حد من الكلام في المسائل دي بحجه ان لا ما حدش يتكلم دي غير اللي مش عارف ايه، لا ما دام بيتكلم بادوات شرعيه وبكلام ومن منطلقات شرعيه وبالات شرعيه صحيحه يبقى كلامه صح، يبقى تناقشه، اللي مش عاجبك في كلامه يناقش. جميل، بشرط ان زي ما بنقول ان هو يكون مقتنع. الحاجه الثانيه ان تكفير الفعل غير تكفير العين. تكفير العين ده نوع من انواع تحقيق المناط، نوع من انواع تحقيق المناط. تحقيق المناط ده ما ينفعش يعمله غير شخص قوي في اصول الفقه، مش بس في العقيده، لازم يكون قوي في اصول الفقه وقوي في الباب اللي هو بيحقق فيه ايه المناط. يعني شخص النهارده بيحقق مناط في مساله بيوع يبقى لازم يكون قوي في اصول الفقه ومقاصد الشريعه والعلوم الخاصه بكده، وقوي في ايه في فقه البيوع، لان تحقيق المناط اصلا قائم على الاصول والمقاصد. يبقى انت بتحقق المناط ازاي؟ احنا شرحنا المره اللي فاتت ازاي بنحقق المناط لما ادينا امثله على مساله المناطات وتعارض المناطات والكلام ده، صحيح؟ اتكلمنا عن والمقتضيات، ما هي المقتضيات هي المناطات. جميل، فاحنا بنتكلم ان المساله مش محكومه، مش اي واحد. احنا اشكاليه التيارات التكفيريه ايه؟ او اللي هي المباليه، ما احنا عندنا في تيارات تكفيريه زي ده، مش في تيارات عندها غلو، لكن ما وصلتش لان احنا نقول ان هي خوارج. يعني القاعده مثلا مش خوارج، هم اهل سنه لكن عندهم غلو في بعض الابواب، بخلاف داعش خوارج. جميل، طيب ايه الاشكاليه عندهم؟ طبعا ده اشكاليه ثانيه خالص، يعني نفس اشكاليه الخوارج اللي كانوا قايلين زي انت عليك رضي الله عنه، ان هم شويه ناس ما درسوش اي حاجه علميه وعايز يحكم على الناس وما يرجعش لاي حد، يعني ما تلاقيش حتى عندهم شيخ له ولا داعش كلها. مشكله القاعده مثلا العكس، لا هم عندهم شيوخ بس شيوخهم من النوعيه اللي هو ايه؟ اللي هو حافظ الدرر السنيه لكن ممكن يكون ما قراش فقه جهاد من ثلاث اربع كتب على بعض، وفكرته عن اصول الفقه يا اما ما فيش يا اما بعضهم زي مثلا دكتور طارق عبد الحليم هاني السباعي معتمد على ارشاد الفقه للشوكاني وخلاص كده، هو ده ايه اصول الفقه. ده اشكال النهارده تتعلم، يعني انت على اي اساس تتعلم؟ يعني النهارده احد الاشكالات الرئيسيه مثلا عن او التكفيريه عند القاعده، طبعا ده ما يندهش خالص دول بيألفوا، لكن عند القاعدة مثلا المغالاة جدا في معنى المظاهرة، هم خدوا لفظة التكفير من المظاهرة وبيطبقوها زي ما هم فاهمينها، مش زي اللي قال التكفير من المظاهرة ما فهمها. يعني النهارده أولا هل المظاهرة كل أشكالها كفر؟ المظاهرة نفسها أصلا من يكفر بها ولا تكفر خلافين على فكرة، يعني في علماء لا بيكفروا بالمظاهرة أصلا. إيه مظاهرة المشركين على المسلمين. في علماء لا بيكفروا بالمظاهرة إلا لو أذن المكفر تاني، إلا لو أذن المكفر تاني. هما يعتمدوا مثلا على كلام ابن حزم، طب ادرس شوية تاريخ وشوف ابن حزم طبق الكلام زي ما أنت بتطبقه. وابن حزم رحمه الله تعالى كان أيامه كان الأندلس وكان بداية التثبيت، هل هو كان بيطبقه زي ما أنت بتطبقه ولا أي واحد كان بيجري يعمل تحالف معاه؟ حد من الروميين كان بيكفره وبيطبقه. دراسة التاريخ عموما مهمة للفقيه او العقد، مش بقول دراسه التاريخ عندك تبقى مؤرخ بس، ان يبقى عندك ايه خلفيه عامه تصور على التاريخ الاسلامي، يعني ده تاريخ الحاجه اللي انت بتدرسها. يعني النهارده انت ازاي بتتكلم، انت تيجي تتكلم في مسائل انت متخيل ان دي قطعا كفر، ودي لما تيجي تبص في التاريخ تلاقي ان ليها عشرات النماذج ما حدش كفر حد فيه، يبقى معناها ان انت اللي فاهم غلط، صح؟ مثلا نموذج المنقار زي ما قلنا يوسف بن تشفين رحمه الله تعالى لما انتصر على خصومه من أداس وأخوهم كان المعتمد بن عباس، فالمعتمد بن عباس عم بالفريند ضد يوسف بن تشفين اللي هم المشتركين ضد يوسف بن تشفين. هنا يبقى واضح جدا وظهر في منتهى الوضوح قشتاليين صدراج المسلم مؤمن بيحكم بالشريعة، شخص واحد مثلا يعني بيحكم بالشريعة وأمير مطاع ودولة إسلامية قائمة والخليفة راضي عنه الخليفة دي شرعية، يعني كل المخلوقات موجودة مستعان بيهم عشان الأرض ما تقعش في يوسف بن تشفين وتقع في إيدين القشتاليين. طيب لما هو سقط أسير وعرض الأمر على القضاة الملكية في بلده حكموا به، اختلفوا منهم من رأى كفره ومنهم من رأى ان هو كافر بس مش فاسق بس مش كافر، فلم يقتلوا يوسف بن تشفين احتياطي، يعني احتط لنفسه خلاص مش هقتله. الفكره في ايه؟ الفكره النهارده ان احنا بنتكلم الاتفاق اختلف، برغم ان النهارده هو حاجه عن نفسه كان نفسه انك تقول له كافر ويقتل، صحيح؟ يعني الظروف السياسيه كانت المفروض تدفعهم ليه؟ لكن الصورة ظاهرة جدا يعني من أشد صور المظاهرة، ومع ذلك الفقهاء اختلفوا فيها. وفي نماذج كده كتير في التاريخ، بلاش دي خالص صورة حادثة النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابي تعالى بن حاطب. احنا لو طبقنا معايير المظاهرة معايير تكتيك المظاهرة اللي بيطبقها الغلام حاطب بن ابي بلتاع مع الشيخ حاطب بن ابي بلتاع، لو طبقنا المعايير اللي بتطبق تكفر حاطب قوما واحدا. ده راجل نقل اخبار جيش المسلمين اللي بيقود النبي صلى الله عليه وسلم لفتح مكه، نقلوا المشركين قريش دول كفار كفار مش كلام يعني مفهومش شغل، وده النبي صلى الله عليه وسلم مش حاكم مسلم ولا قاضي طيار كادي النبي صلى الله عليه وسلم، وده الفرقه المسلمه الموجوده في العالم كله ورايحه تفتح مكه تحولها لدار اسلام وراح تعرف الاخبار دي من مشرك قريش. طيب هل حكم عليه بالكفر؟ لما تيجي تناقش بعضهم يقول لك لا ما هو النبي صلى الله عليه وسلم قال عشان من علشان بدر ما تلغيش الكفر، يعني شنو بدر؟ يكفر الكبائر يكفر الصغائر لكن ما يكفرش الكفر، يعني هو لو ارتد كان خلاص ارتد مش مرتد عشان شهد بدر، انما المساله كلها في ايه؟ هو لم يرتد اصلا والفعل ليس برد اساسا. جميل، فالمظاهره مش كده، يعني المظاهره دي يعني في يعني علماء كده قعدوا الفوا فيها كتب امتى تكفر، يعني العون دي رساله مثلا قريب من 400 صفحه في المساله دي سواء وافقنا او خلفنا وذهب ليه، لكن انا بتكلم ان المساله مش كده، مش انا اسمع كلمه مظاهره اروح بعد كده ده فلان ادى اهل الامريكان اللي محتلين الحته الفلانيه يبقى كافر، ده فلان عمل معاهم اتفاقيه او معاهده يبقى كده. ايه اللي بتقولوه ده؟ حكام المسلمين طول عمرهم بيعملوا اتفاقيات ومعاهدات، ومنهم اللي كان بيدفع جزيه للدول الكافره يعني. ايه اللي بيقال ده؟ ومنهم من تولى قضاء للتطهر، يعني التطهر لما نشر البلاد الاسلاميه في علماء مسلمين تولوا القضاء، هيسيبوا القضاء يعني دلوقتي لازم قاضي مسلم يتولى يحكم بالاسلام، كان متولي قاضي للتطهر يعني هم اللي بيحكموا، الامور مش كده. جميل، فدي جزئيه مهمه زي ما بنقولها. الضغط الثاني اللي هو مسألة تحقيق المناطق، الموضوع مش مفتوح، مش أي واحد أرى إن كذا مكفر يوم جاي سحبه بمزاجه ومكفر من خلال زي ما هو عايز، لأن مسألة تحقيق وتحقيق واسع جدا. لذلك كان القرآن رحمه الله تعالى يقول ليس كل فقيه يصلح في مسألة التكفير. إحنا عندنا بقى دلوقتي اللي مش فقيه أصلا بيتكلم في مسألة التكفير، اللي هو ما بيعرفش يتكلم في الوضوء والصلاة، وده فعليا الكلام ده مش مبالغة، لا فعليا تناقشت مع بعض الناس هو بيسألني في مسائل الوضوء، يعني المسائل اللي تخص الوضوء بيجي يسأل فيها، ومسائل التكفير هو راكب دماغه ما بيسألش حد وخلاص، ومسائل الوضوء بيجي يسألني فيها. انت مش عارف تحرر مسألة في الوضوء، تحرر مسألة في التكفير. النقطة الثالثة المهمة، لما بندرس العلم بندرس ما ينفع، ايه المهم بالنسبة لنا في مسألة التكفير بالنسبة للأشخاص؟ ما ينفع عليك من عمل، لذلك انا لي من الحكم الدنيوي، الحكم مش بتاعي. يعني النهاردة أسامة قلت العمل زي ما عندي دايما المثال، لما جه الرجل اللي قال أشهد أن لا إله إلا الله فقتله، النبي صلى الله عليه وسلم قتلته وبعد قال لها إحنا كلنا نجزم إن 90% على الأقل لو مش أكثر من كده إن هو قتل فعلا تعودا، صح؟ مش كده؟ طيب 95% ومع ذلك إحنا حكمنا له في الإسلام بإيه؟ في الدنيا بإيه؟ إحنا عندنا القواعد والنظام ماشي، اللي هيعمل كده يحكم عليه، اللي هيعمل كده يحكم عليه، ومش هو من جواه كافر. يعني انا دلوقتي مش ملزم ان انا اطور في المواطن، ولا حتى لو يعني المساله ايه؟ انا اخد حذر، يعني لو واحد منطق وعليه علامات المفضله اخد حذر، لكن مش معنى كده ان انا احكم عليه في الدنيا باحكام الكفر. هو كونه منافق ده اخد حذر، ممكن ما اصليش عليه وما ادعيلوش وما اترحمش عليه، لا غير ذلك ده كله فوق حقي، محدش له عندي حاجه. يعني لو انا غلب على ظن ان هو منافق معادي للاسلام بقرار، مش غلب على ظني كده هو ان هو القراءه القويه، لكن القراءه القويه دي ما تخلينيش اطبق عليه احكام الكفر في الدنيا. والا فاسامه رضي الله عنه هنا كان عنده القراءه القويه جدا. طب مثلنا من قصه اسامه أشد منها قصة حذيفة رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم أخبره بأسماء المنافقين. حذيفة رضي الله عنه عالم أعيان المنافقين بدليل قطعي، صح؟ هل راح لسيدنا عمر رضي الله عنه قال له أنت إزاي سايب فلان وفلان وفلان وفلان ما قتلتهمش؟ دول كفار ومرتدين إزاي سايبهم؟ وحذيفة عرفهم بدليل قطعي. مش كده؟ لكن في حق سيدنا عمر رضي الله عنه هو ما يعرفوش، مظبوط؟ وما قالش عليهم الدليل، والدليل القطعي اللي يعرفه زي رضي الله عنه يخص هو في العمل، يعني هو في عمله، فهو ما كانش بيصلي عليه، وعمر رضي الله عنه كان بيشوف هو صلى على مين، ما يصليش على جنازه الا لما حذيفه الاول رضي الله عنه يصلي عليها، عشان ما يصليش على حد من المنافقين. لكن هل انبنى على كده حاجه ثانيه؟ يعني هل راح قتلهم مثلا؟ هل أنكر على عمر رضي الله عنه؟ هل حتى عمر رضي الله عنه ألزمه أنه يقول له أسماء المنافقين؟ عمر رضي الله عنه عارف إن حذيفة معاه دليل قطعي على المنافقين ال 15 مثلا أو ال 14 اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عنه من مقطوعة الأعقاب التنبيهية. هل النبي صلى الله عليه وسلم أخبر حذيفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه أخبر حذيفة وقال له تعالى قول لي أسمعهم عشان نقيم عليهم حد الردة؟ مش متضامن، لان ده منكر زي اي منكر. الشرع امر امتى بتغيير المنكر؟ لما يظهر المنكر السري، مالكش دعوه. يعني شخص بيزني في شقه ومحدش يعرف ان هو بيزني، وانت شكيت باحتمال كبير، ما تروحش تخطط وتجيب ناس وتكسر الباب وتخش تشوفه بيزني ولا لا، مش مطلوب. ده من التجسس المالي عامه، لا تجسسه ولا تحسسه، الا في حاله ان يكون حاجه يدوب بيها الحرمه، ان انت شكيت ان واحد وصلته مثلا. دي قصه ثانيه اللي ليها حق غير. انما اثنين مثلا او واحد انت شكيت ان هو شايف الشنطه بتاعته قصه خمره، ما تروحش تقوم فاتح الشنطه ومدور، لا ده تجسس وتحسس، هو ده اللي ممنوع. طب لو واحد مثلا يخش مثلا العماره كله يوم واحده، او مثلا واحد بيطلع بيت وهو ملوش حد فيه ويتاخر من البيت، انت هتنكر عليه اللي ظهر مش هتنكر عليه اللي ما ظهرش. بس حصلت مره فعلا كان الراجل شغال في مكانه وكان بيطلع العماره يتغير مده كده وينزل، فكان المشكله كان في ظهر شركه صندوق او حصل منها. ما هو بقولك انت هتنكر عليه اللي ظهر، يعني واحد زي ما انت بتقول كل يوم طالع مع واحده، انا مش هعتبره ذنب، لكن كون طالع مع واحده قاعده في شقتها كله صحيح؟ انا مش هعتبر ان هو ذنب، يبقى هنكر عليه ايه؟ انت طالع تعمل ايه؟ مش هقول ان هو ايه؟ يعني مش هطبق على كده. كمان العماره ليها حرمه يعني. لا ابن واحد في شقته وهو عمل اي مصيبه في شقته وانا ما اعرفش، خلاص حتى لو شكيت. مثلا لو ناس مثلا انت سمعت صوت معازف وانت من خبرتك عارف ان مادام بيشغلين اغاني بالطريقه دي كده يبقى اكيد بيشربوا مخدرات، مالكش انك تخش تجدد تشوفهم بيشربوا مخدرات ولا لا، انما ليك انك تنكر عليهم انك معازف. فاهم قصدي؟ الانكار لا يكون الا للمنكر الظاهر. قال النبي صلى الله عليه وسلم من راى منكم منكرا فليغيره. من راى، مش انت ابحث عن المنكر عشان تغيره. والنفس قال لا تجسسوا ولا تحسسوا. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من طلب عصرة الإنسان، انك تقعد تدور. وخلي بالك ده فعليا بقى مبدأ البحث عن الأثرات مضر جدا. يعني تلاقي مثلا الزوج اللي يقعد يدور في موبايله وكراستها والزوج بتاعها والزوجه اللي تعمل كده مع زوجها، ده مضر جدا. بيولد الشك، وممكن يبقى بيولد الشك من حاجه هي ما تستاهلش الشك اصلا. يعني هو مثلا بيدور لقى مثلا مكالمه من رقم غريب فشاف رقم عادي حد قريبها وبيتصل بيها، بلاش لقى مكالمه مثلا من رقم جوز اختها، طلعت اختها هي اللي كانت بتتصل بالموبايل جوزها مثلا، بس هو لقى الموضوع ده متكرر، هي اختها تليفونها بايظ وبتتصل، ويحصل عنده يتولد عنده بقى نوع من انواع الشك. او العكس بالعكس، منهج الشك والتحسس والتجسس منهج متعب. واحيانا بيبقى في فعلا اللي قدامك غلط غلطه وخلاص وعدت، انت بالتحسس والتجسس عرفت الغلطه دي عملت لك ازمه، لو ما كنتش عرفتها كنت هتعيش حياتك افضل. يعني ممكن الزوج مع زوجته او الزوجه مع زوجتها حصل غلطه من اي واحد من الطرفين سواء قبل الزواج او بعده وعدت وانتهت واستقام الناس مع بعض كده. التحسس والتجسس هيفسد الحياه مش اي الله. مش مطلوب التحسس والتجسس. كذلك برضه في امور الكفر والنفاق، سيبه يا عم منافق، يعني هو راجل منافق سيبه عايش في وسط المسلمين. منه ان هو مضطر ان هو يوصف كونه مسلم ومضطر يوصف احترامه للاسلام. انت لما تقعد بقى يعني تفضحه وده عمل كذا وعمل كذا وعمل كذا هتطلع كل اللي عنده. منها ان هو انت المنافق، احنا لو طلعنا المنافقين من وسط المجتمع هنلاقي المسلمين اللي هم مليون من شويه دول اتحولوا ايه؟ عدة آلاف. أنت النهارده برضه إيه معمول لك حساب نسبيا؟ ملايين على الأقل، مش هتوصل لربع المسلمين الموجودين دلوقتي. رقم ثلاثة، المنافق ده ممكن هو عايش وسط المسلمين مع الوقت، نفاقه يذوب. مش كل منافق اللي هو المنافق المعادي. لا، في منافق المتشكك، وفي منافق اللي المسألة بالنسبة لنا إيه؟ هو الدنيا، بيعبد الدنيا. النفاق ده ممكن يذوب مع الوقت. وممكن هو مع التوالد هو يخلف الولد ما يطلعش زيه، يعني الامور مش كده. ولذلك مثلا المسلمين لما كانوا بيخشوا بلد لا شك ان كان في ناس من الكفار بيسلموا في الاول عشان يهرب من الجزيه او علشان ياخد تجربه، ما كانش المسلمين بيقعدوا يتحسسوا ويتجسسوا. صحيح في ناس كانت بتخش في الاسلام ايمانا بالاسلام، لكن في برضه منهم غير ذلك. فما تتحسسش، سيبه يخش. ايام عمر بن عبد العزيز كان عبد الملك بن مروان وغيره، عشان الموضوع كان اللي بيسلم بيفضلوا ياخدوا منه جزيه برضه علشان موارد بيت المال ما تقلش، يعني كان بيسلم كتير جدا. فعمر بن عبد العزيز امر برفع الجزيه عن اللي يسلم، فبعت له احد الولاة وفي ناس بدات تسلم كتير جدا وبيت المال ما يفضل. فقال له انما بعث محمد صلى الله عليه وسلم هاديا وداعيا ولم يبعث جابيا. يعني ما بعثش عشان يكفي، خليه حتى لو بينزل خليه، وده من مصلحتنا. انت النهارده لما يطلع واحد علماني يتكلم كلام اسلامي كويس فده من مصلحتنا مش صحيح. اما النقطه الثانيه اللي بيقطع فيها البعض ان البعض يقول لك ايه عايزك تروح تترحم على ناس اصلا نفاقهم ظاهر جدا، وانك لو ما ترحمتش عليه ازاي ده مسلم يا عم انا مش عايز اترحم عليه. وبعدين ده راجل نفاقه ظاهر، يعني انا النهارده بحكم له بالاسلام في الدنيا، لكن مش معنى كده ان انا اديله موالاه. ده مش زي الفاسق، مش زي الانسان اللي بيحب ربنا والرسول صلى الله عليه وسلم والدين بس بيشرب مخدرات مثلا. هو يعني احنا يعني ايام الانتخابات تلاقي واحد بتاع مخدرات وبتاع ولازم يرفض الاختيار الاسلامي. هو ده واحد بيحب الدين وبيعبد ربنا وبيحب ربنا بس شهوته جنبها في حاجه. بخلاف الراجل اللي بيجيب الشريعه او كده، اه انا احنا مش بقنعه بسيب له فرصه ان هو ايه يتلون ويظهر مقابل الشجاعه بس ما بقاش عبيط كده. مثلا يعني كان عمر بن الخطاب ده بيقول لست بالخبوه بحب اخدعني، يعني مش مطلوب ان احنا نبقى سوزك، ده ما حدش قال كده. لو مثلا انا واحد قال يعني ايه بيقول كلامه فيه، فانا من جواه معتقد ان هو كافر، بس انا ما بقولش قدام الناس ان هو كافر، بقول لهم معلش. ما هو بيقول ان احيانا انت تعجب على الله الشخص ده مناسب لفقه بس ما احكمش عليه ما بقيش عليه حكايه، لكن انا من جوايا انا مقتنع ان هو كده، لكن ما بقولش قدام الناس بقى وما تبنيش عليه حكايه. دي النقطه، يعني ما ينفعش بناء على ان انت مقتنع تبدا تطبق بقى ايه، طب انا اقتله مثلا احل دمه، ما ينفعش يبقى مثلا انت اقتنعت ان هو مرتد ان ايه ان هجم المال مثلا، ما ينفعش انك تبني عليها ايه. لو انا شخصيا قام عندي دليل قطعي ان لو قام يبقى ينبني حقك الاحكام، لكن ما ينبنيش حق المجتمع، ويبقى برضه ده مش معناه انك تروح تقتل. وزي رضي الله عنه كان عنده دليل قطعي، لان ده ينبني عليه ما هو اسوء. جميل. قال كمان مهمة في مسائل التكفير، ان التكفير حق محض لله سبحانه وتعالى مش عقوبة، يعني مش انا بعاقب انسان ان هو عمل حاجة انت بحكم عليه بالايه؟ بالكفر، انما ده وصف شرعي ربنا عز وجل حطه لأحوال معينة في الآخرة وفي الدنيا، وانا اللي بيهمني بحكم الايه؟ الايه؟ الدنيا، ده اللي بينبني عليه أحكام، اللي ينبني عليه حد، اللي ينبني عليه ان هو ما يتجوزش مسلمة، اللي ينبني عليه اللي ينبني عليه، ماليش دعوة بقى بالحكم الأخروي مش بتاعي. شيخ يعني ايه التكفير حق محض لله عز وجل؟ يعني التكفير حق مين اللي بيقول ان هو يكفر وما يكفرش؟ الله سبحانه وتعالى. طب العالم دوره ايه؟ انه يكشف الحكم. لكن التكفير ده مش عقوبة، يعني مش عشان حد عمل جريمة فانا ايه؟ بكفره نتيجة ان هو عمل الجريمة. يعني زي ما بعض العلماء مثلا من بعض الطوائف قال لا نكفر الا من كفرنا. يعني المسألة ماشية بكده، يعني هو الكفر يعني مش عقوبة يعني، إنما ده وصف شرعي. جميل. كذلك مش عشان واحد لسه متظاهر منه عرفنا دي واقعة وقعت. مرة كنا بنصلي التراويح وبعدين حرامي اتمسك بره وكان بيتقتل، يعني مش كان بيتضرب، كان مسكه شباب كلية تربية رياضية، كان بيتطحن، كان يعني بيتضايق. رمت الإخوة ثلاث بعد ساعة طول حاولوا يطلعوه، يعني هدوا الموضوع شوية وودوا على الاسم بس مش كده وكده. راجل داخل وعلى آخره أكتر من شاب كلية التربية الرياضية، فواحد يقول له يا عم بس ما هو يعني الراجل مش كافر، قال له لا كافر. قال له كافر ليه بس؟ قال له عشان عربيتي اتسرقت قبل كده. هو بالنسبة له يعني هو الضرر دي جريمة كبيرة، عشان كده لا يمكن يبقى مسلم ده كافر، او ده كفر عشان عمل الجريمه الفلانيه. لا هي مش انكرار، والا المسلمين لم يكفروا الحجاج مثلا، الحجاج قتل 100,000 مسلم. ده كان بريك 100,000 مسلم، وايه ما كانش معلق مدافع ولا طيارات ولا الكلام ده، ده بالسيوف 100,000 مسلم، ومنهم علماء جدا يعني زي سعيد بن جبير رحمه الله تعالى. شيخ هو كان لا ما قدمش هو اولا انا ما اعرفش قتل في الوضع ده ولا لا، ثانيا هو ما دقش حد، انما هو ادخل السلاح الحرام. لا لم يثبت ان الزبير قتل ابن عمر، قتل ابن الزبير بس في حرب مثلا، ضرب الكعبة في المنجنيق، يعني كان بيضرب ابن الزبير واصحابه جوه الكعبة في المنجنيق. حجاج فانت شوف ازاي كده في الاخر ابن عمر تسلي ورا بعض الاخوان. هي دي القصة اللي احنا بنتكلم فيها، الكفر مش جريمة انت بتعاقبه عليها بان انت تقول له ده كده، ده واقف مش عارف بس ده يعتبر يعني ان هو فاسق. جميل خالص، بس هو حاكم لما ابن عمر يصلي وراه معناه يعني ما هو اصل عدم الصلاة وراه يعني خروج عليه. فاهم قصدي؟ اصل هو مش بتصلي وراه ولا حاجة. إلا مكان الحجاج. لا ما عايز أوصلك صورة برضه. الجمعة بتقام في المدينة جمعة واحدة. في المدينة الواحدة كلها جمعة واحدة. وعن هما هناك الحاكم هو يعني ده الطبيعي في الدولة الإسلامية إن الحاكم حتى لو ظالم هو اللي بيتقدم. فصلاة خلف الفاسق ماشي هو الطبيعي ان انا ما اصليش خلف الفاسق بس لما يكون الفاسق ده هو الحاكم دي مسألة تانية كذلك لا يلزم من كون الفاعل كفر اكبر ان يكون الفاعل كافرا الا بعد اقامه الشرع عموما الشرع الفاسق وانتفاء الموانع وطبعا هنا في برضو نوعين من الغلو الغلو تلاقي واحد بيكفر على طول مفيش عذر بجانب اي حاجه خالص في الدنيا المساله مش كده وفي واحد عايز يعذر في حاجات ما ينفعش فيها العذر خالص يعني احد المناقشات قبل كده اللي هي فاطمه العنطه بتاعت الكلام ده عرضت فيها اخ المفروض ان هو طالب علم يعني كان داخل بيدافع ويقول ان لا ما تكفروش ما تتكلموش في الكفر واطلع خريجه مدارس اجنبيه ايوه سيادتك يعني ايه علاقه ده باللي احنا بنتكلم فيه ولا اللي اتكلم في تكفير العلماء بس كده انا حتى قلت له طب خلاص انا مش بتكلم في تكفير العلماء اللي كمان ما اتكلمش انت بتنكر عليهم ليه روح اسال عالم وهات فتوى من عالم تعالى حطها لما طلعت قالت على الاضحيه اعظم مذبحه دمويه في التاريخ ومذبحه بيروح ضحاياها الاف الكائنات او ملايين الكائنات الحيه عشان كابوس شافه احد الصالحين تعرض ليه بالضبط؟ تعرض بالجنون يعني؟ فاطمة نعم أولا الأضحية شعيرة يعرف إن هي شعيرة إسلامية كل كفر قبل كل مسلم يعني النصراني واليهودي عارفين إن دي شعيرة إسلامية ده رقم واحد فإن هي توصفها بالمذبحة رقم اثنين إبراهيم عليه السلام نبي في الإسلام في النصرانية وفي اليهودية يعني ما فيهاش نظر تالت حاجة هي بعضها كتبت مقالة قال يعني تعتذر تقول لا أنا أظن أن أنا ما بحبش أو شيء يعني زي ما الرجل ما بيحبش ممكن يبقى هو مؤمن بالعبد الصغير بس ما بيحبش عبد الزوجات علشان زوجته يعني فنفس الكلام أنا ما بحبش يعني أن أنا أقتل حيوان دي أليف عشان أنا أكله ولما أقول عبد الله صالح طب هو صالح يبقى هو إيه الأخ جاب المقالة دي حطها مش قلت لكم شفته هو عايز كده يثبت إن هي انا عايز اقول له اللي انت جبته ده اثبات مفرط انت لو بتقول ان هي جهله هي كده اثبتت ان هي عارفه الشريعه خلاص عارفه ان دي شعيره واتكلمت عليها بالشكل ده ما فيش حاجه اسمها اصليه نشات في مدارس اجنبيه ايوه ده ايه علاقه الكلام ده اللي احنا بنتكلم فيه ده مثلا سيبك من دخول الفرنسا والاديره دي مش مكفره مقصودش كده كل دي قرائن على ان هي بتعمل على انتفاخ من الدين وعلى طاعه الله يعني القرائن دي زي ما قلنا دي تخليني انا اكرهها بيني وبين نفسي اقول عليها منافقه بيني وبين نفسي لكن لما اتطرق بتصريح زي ده واجي انا الاقي بعد كده حد بيتكلم الكلام ده ده ارجاء بعض يعني ده ارجاء سيء جدا يعني يا اخي مش دي المفروض يقام عليها حد الرد لما يبقى في حدود بتقام يبقوا يقيموا عليها حد الرد طب شنو فعلا شفت الكلام متابعه بيقول ان لو في جماعه في مصر تذكروا اقامه الحدود بدون احداث نقص الاكبر تذكروا الله ولا تحت الدوله الاكبريه الكلام ده ما يطلبش عمل الحديثه يعني الكلام ده زمان ايه احنا ممكن احنا قاعدين في منطقه سيطرنا عليها واصبحت المنطقه دي تحت سيطرتنا خدنا حي مثلا ما تقدرش تفهم مفيش الكلام ده لا يعني ممكن واحد يبقى اصلا فكر في الجيش في اصلاح القرمطه لما اتخرج يتقدم بتاعه وقدر يجيب بندقيه معينه فعلا ممكن حاجه كده وقعد يستنى بقى الناس لا لا ده مش هيعمل فتنه انت مفروض لا ده ما هو محدش يعرفه مش هيعرف طبعا لا طبعا مش في الصوره اللي بيتكلم عليها الصوره اللي بيتكلم عليها ايه لو الدوله انت كانت كابتن لانش يعني لو كانت الدوله زي ما كانت عامله مثلا في منطقه العمريه ايام مغارة ان قالت لك اعمل انت محكمه الموضوع محكمه شرعيه عرفيه لموضوع جرائم القتل وجرائم العرض وخلصنا القصه فين مالناش دعوه بيها. خلاص هو غض الطرف وساب لك الموضوع وانت هتعمل ايه؟ انت مثلا خبطته بالعربيه وقلت له يعني جت حادثه معلش اعمل ايه؟ اي حاجه واي حاجه اتصرفت وقلت لا هو مش كده الامور مش كده وبعدين لو اتصرفت بشكل احتياطي سيئه جدا وهيترتب عليها اثار سيئه جدا. وبعدين الحدود ليها شرطه وليها فالامور ما تنفعش تبقى كده. نختار الشيخ ده طبعا. مش حصل مع خالد فولر بعدها خالد فولر الشهير وبقى رمل وبقى العالم. لا بس يعني عادوا بنشوف كام سنه محدش منهم مستجد الفلوس كده مع الاسلام. ده الكلام عليه انما لما دلوقتي بقوا ما انا الرسول اتقال ادب. لا يعني على الاقل جميل. وفي المقابل انت عندك الجامعات الاسلاميه قعدت سبع سنين في المعتقلات ومحدش بيسمع عنهم اصلا. انا مع 10 كلمات بس فاهم منهم ايه. هو مثلا الحاجة الثانية ان مش كل ذنب سمي في القرآن كفر فهو كفر، فكل ذنب سمي في السنة كفر فهو كفر، في حاجات سميت كذلك كل مقصود بها الكفر الأصغر. مفيش واحد يتعامل مع النصوص، يعني زي المثال اللي انا حطيته ان لو فتحنا باب التعامل مع النصوص للعوام، وده اللي بيحصل من الدواعش في الواقع، انه يمسك كل آية يمسكها بمزاجه هو وياخد كل كلام للعالم يفهمه بمزاجه هو. يعني كنا دايما بندي مثال لموضوع كلام شيخ الاسلام في موضوع القصص حرفا، وطبقه في حته مالهاش دعوه بالقصص خالص، يعني طبقه في حته مالهاش دعوه خالص بكلام شيخ الاسلام، فضلا عن ان كلام شيخ الاسلام مخالف للجمهور اصلا، يعني هو قول مخالف لقول الجمهور، وطبقه في هي الموضع او المحل اللي صاحبه بيتكلم فيه اساسا، ويعني يعني عمل حاجات يعني. فالمسألة كلها زي ما نقول ان مسائل او اي مسائل في الدنيا، مسائل السياسة، مسائل الشرع الكفر والإيمان، مسائل جهاد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لازم يبقى العلم حاكم وكل حاجة تانية محكومة. يعني مفيش حاجة اسمها ان السياسي عايز يمشي العالم على مزاجه، اصل المصلحة السياسية كذا، لا حضرتك المصلحة اللي انت شايفها ده تعرف فيها العالم والعالم هو اللي يبطل. انا مش حاسس ان السياسي عايز يمشي العالم على مزاجه، او الاقتصادي عايز يمشي العالم على مزاجه، او الحاكم عايز يمشي العلماء على مزاجه، او الجهادي عايز يمشي العلماء على مزاجه، واللي ما يعجبوش يبقوا علماء السوق وعلماء السلاطين وعلماء مش عارف ايه، عشان هو بيحكم مين. والناحيه الثانيه السياسي اللي ما يعجبوش كلام العلماء اصل دول جهله بالواقع وما بيفهموش فقه الواقع، تعالوا معايا وقول لي فقه الواقع وانا اطلع لك الفقه لو انت عايز. فضلا عن ان كتير يعني في كتير من الوقائع بيبقى العكس، السياسي هو اللي ما بيفهمش فقه الواقع. فالعلم هو الحاكم وغيره هو المحكوم، يعني كل شيء محكوم عليه بالعلم الشرعي، سياسه، اقتصاد، علم نفس، علم اجتماع، اقتصاد، اي حاجه علم محكومه بيه بالشرع. نقف هنا ان شاء الله، كده تقريبا هنحتاج معرفتين كمان باذن الله، المره الجايه باذن الله حاجات نبدا مع حاجات البعض. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. يعني كان عايز افهم